أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، ومع باب ذكر بعض ما يستدل به على حدوث العالم، وأن محدثه ومدبره إله واحد قديم لا شريك له ولا شبيه. وذكرنا أن وصف الله عز وجل بالقديم هذا وصف لا يليق ويغني عنه أبلغ منه قوله الأول والآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت الأول فليس قبلك شيء، ليس لأوليته ابتداء، والآخر ليس بعده شيء، وليس لآخريته انتهاء. وذكر رحمه الله تعالى بعضا من الآيات التي استدل بها على أن الآيات الكونية فيها من الدلائل على أن خالقها ومنشئها ومبدعها سبحانه وتعالى إله واحد، يعني يستحق أن يكون معبودا وحده كما كان خالقا وحده سبحانه وتعالى. وما في السماوات والأرض من آيات، بل وما في نفسك أيها الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال رحمه الله تعالى: ثم يعلم أن صانع العالم لا يشبه شيئا من العالم، لأنه لو أشبه شيئا من المحدثات بجهة من الجهات لأشبهه في الحدوث من تلك الجهة، ومحال أن يكون القديم محدثا أو يكون قديما من جهة حديثا من أخرى. هذا الكلام الذي تقدم ذكره. ثم ذكر قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفي المثلية ونفي المشابهة لله عز وجل من أي مخلوق في أي جهة من الجهات. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا بعض صفاته، ولا يشبه هو سبحانه وتعالى أحدا من خلقه في ذاته ولا في جهة من جهاته ولا في صفة من صفاته. فتعالى سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل والنظير، وتعالى سبحانه وتعالى عن الند أن يتخذ معه في العبادة أو في أسماء وصفاته سبحانه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس له كفء ولا مثيل ولا شبيه، ولم يكن له كفوا أحد، منكر في الوصف والاسم، يدل على نفي المكافأة من أي جهة من الجهات أو من أي مخلوق من المخلوقات له سبحانه وتعالى. فهو الواحد الأحد الذي له الأحدية المطلقة والفردية المطلقة، الذي ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، وأبو جعفر محمد بن صالح بن بن هانئ. قال: حدثنا الحسين بن الفضل. قال: حدثنا محمد بن سابق. قال: حدثنا أبو جعفر الرازي وهو ضعيف، عن الربيع بن أنس عن أبي العلية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. النسب يعني سلسلة الآباء، فلان ابن فلان ابن فلان. فالله عز وجل أحد لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء سيموت إلا سيورث، وليس شيء يموت إلا سيورث. وإن الله تبارك وتعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل ليس كمثله شيء. والحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أن له شواهد وطرق، وقد أخرجه الترمذي وأحمد وابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن أبي عاصم في السنة، وله شاهد من حديث جابر به يحسن الحديث، أي قال المشركون للنبي انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا عدل ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، كمثله شيء، يقولون يعني الكاف زادت مبنى الكلمة فتدل على زيادة المعنى، ليس مثله شيء، فإذا كان ليس كمثله، ليس مثله شيء، هذا نفي للمثلية، فإذا دخلت الكاف أيضا زادت البعد بين المتشابهين والمتماثلين جدا، يعني فلان ليس مثل فلان، أقول فلان ليس كمثله رجل من هذه البلدة، كمثله يدل على بعد ما بينه وبين غيره من المماثلة، يعني زيادة في نفي المماثلة والبعد بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، قال يقول ليس كمثله شيء. أعلى ليس له مثيل، الأعلى الذي لا يشابهه شبيه ولا يدنو من علوه عال ولا يقرب منه وليس كمثله أحد. وفي قوله هل تعلم له سميا، يقول هل تعلم للرب مثلا أو شبيها. السمي الذي يساميه يدانيه يساويه أو يساميه يدانيه، فالله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا شبيه، تعالى الله عما يقولون. يقول وقد سلك بعض مشايخنا رحمنا الله وإياهم في إثبات الصانع وحدث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة. قلنا أيضا وصف الله أو ذكر الله باسم الصانع هذا أيضا مما لا يليق، نقول في إثبات الخالق البارئ جل وعلا وأن ما عداه من العالم محدث مخلوق، استدل على أوليته وأحديته وصمديته وفردانيته سبحانه وتعالى بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة. فمعجزات الرسل كانت سببا في إسلام وإيمان كثير ممن قامت بين أيديهم تلك المعجزات، فصدقوا الرسل وآمنوا بهم، فأخبرتهم الرسل أن الذي أيدهم بهذه المعجزات ونصرهم على من عاداهم هو الذي خلق هذه المخلوقات وتفرد بخلقها وأوجد هذه الموجودات بنفسه سبحانه وتعالى، ليس له شريك وليس له معين من المخلوقات، وأنه هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، فاستدل بمقدمات النبوة والمعجزات، استدل بهذه المعجزات على أن الله عز وجل هو الواحد الذي تفرد بخلقهم. يقول لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها، يعني من شهد المعجزات هذا بالحس شهدها بحس من حواسه فصدق هذا الرسول، ومن بلغته هذه المعجزات على طريق التواتر أو الاستفاضة والشهرة صدق بها، فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحداهم النبي وأتى بمعجزة، والمعجزة هي الأمر الخارق الذي أعجز المخالفين وتحدى به من جاء بها هؤلاء المجادلين، المعجزة أعجزتهم أن عن أن يقوموا بمثلها أو أن يردوها أو أن ينكروها ويجحدوها. فالمعجزات من دلائل نبوة الأنبياء، فالأنبياء يقولون لهم نحن رسل الله إليكم، ما حجتكم؟ هذه المعجزات، ونتحدى أن يأتي أحد بهذه المعجزة أو يرد هذه المعجزة، فيعجزوهم ويصيروا ضعفاء مهزومين، فيصدقون هذا الرسول ويقبلون دعوته. فكل ما يخبرهم به، لأنهم صدقوه، كل ما يخبرهم به فهو صادق. الذي أيدني بهذه المعجزة الله الخالق الذي تفرد بالخلق، هذا في حق من ينكر بأن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض، فهذا الذي خلق السماوات والأرض هو الذي أرسلني بهذه المعجزات التي أعجزتكم، فيصدقون فيقول لهم اعبدوا الله الذي خلقكم، اعبدوا الله الذي أرسلني إليكم، هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئا، هذه آلهة باطلة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملكه لكم؟ فيصدقونه. يقول فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلوات الله عليهم أجمعين أكثر. هذا كلام دقيق، أكثر، لأن هناك من آمن من غير أن تقام عليه هذه وبين يديه هذه المعجزات، هو في نفسه فطرته سليمة، فإذا جاءه إنسان وقال أنا رسول الله أدعوك إلى عبادة الله الذي خلق السماوات ورفعها بغير عمد، والذي بسط هذه الأرض وجعل فيها الجبال، والذي شق هذه الأنهار، والذي أخرج هذه الثمار، هذا يعني إشارة قليلة فيؤمن، لا يحتاج إلى معجزة النبي. لكن عامة أو كثير ممن آمن إنما آمن بعد أن رأى المعجزات. ومعروف قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون والسحرة، لما كانوا جاءوا محاربين ومتبارين معه، فلما أعجزهم بالمعجزة التي تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، عرفوا أنهم سحرة وأن هذا رسول، لا يمكن أن يكون هذا سحرا، لأنه سحر يقابل سحر لا ينهزم، حية تتخيل قدام أمام الناس أنها حية، وهذه حيات أخرى أيضا لا تأكل هذه الحيات، إذن هذه معجزة خارقة. فآمنوا سجدوا لله جميعا وقالوا آمنا برب موسى وهارون، آمنا برب العالمين، وتحدوا فرعون، وآمن من آمن، وغير ذلك من الآيات التي وردت على أيدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعض الناس آمن به لما رأى معجزة من معجزاته، وبعضهم زاد جحودا وعنادا كقريش لما شق لهم القمر، قالوا سحر مستمر. لا الواد يعمل يا ابن احمد. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري رحمه الله، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعن عروة بن الزبير. وصلب الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة، هؤلاء التابعيون رووا الحديث عن أم سلمة، لكن عامة الحديث من رواية عبد بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتن أصحابه بمكة أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة، فذكر الحديث بطوله إلى أن قال فكلمه جعفر رضي الله عنه، يعني النجاشي، لما جاءه عمرو بن العاص وحرش النجاشي عليهم، اجتمع المهاجرون أو دعا المهاجرين وفيهم جعفر، فقال كنا على دينهم، يعني على دين أهل مكة، حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه. فالنسب الأصيل والصدق والعفة من هذه، وهذه الأخلاق الكريمة مما تجعل الدعوة مقبولة عند من يفكر، أما من لا يفكر لا يهمهم. فكان معروفا لديهم بأنه الصادق الأمين الذي يدعو إلى العفاف، الذي ما بعده من صدق وأمانة وطهارة وعفة وحسن خلق، لكن كذبوه. يقول: حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ونخلع ما يعبد قومنا وغيرهم من دونه، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، وأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم. هذا مثل كلام أبي سفيان لما سأله هرقل بالصلاة والصدق والعفاء والصلة. قال: وكل ما يعرف من الأخلاق الحسنة. وتلا علينا تنزيلا جاءه من الله عز وجل لا يشبهه شيء غيره، فصدقناه وآمنا به، وعرفنا أن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل. ففارقنا عند ذلك قومنا وآذونا، فقال النجاشي: هل معكم مما نزل عليه شيء تقرؤونه علي؟ قال جعفر: نعم. فقرأ كاف ها يا عين صاد، فلما قرأها بكى النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى خضلت مصاحفهم. وقال النجاشي: إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به موسى عليه السلام ليخرجان من مشكات واحدة. والحديث له شواهد به يثبت، وقد روى أحمد بن خزيمة والبيهقي في دلائل النبوة، وكذلك أبو نعيم في دلائل النبوة. يقول: قلنا: فهؤلاء مع النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بمعجزات مثل معجزات الأنبياء قبله، ومعجزات الأنبياء والتي كانت مثلها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزات وقتية، يعني يأتي بالأمر الخارق المعجز لهم في وقته ثم ينتهي، عدا معجزة القرآن فهي المعجزة الباقية. ولأن القوم قوم بيان وقوم فصاحة، أمة العرب أمة البيان والبلاغة والفصاحة، حتى قبل القرآن يعني تجد كلام العرب كلامهم قليل المباني كثير المعاني، يعني ممكن تجد مثلا جملة عند العرب تحاول تترجمها مثلا علشان توصل نفس المعنى بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات، تحتاج لك مثلا صفحة صفحتين علشان توصل نفس المعنى، والعرب تقول كلمة واحدة أو جملة. فجاء القرآن أعجز هذا كله، أعجز أمة البيان. كانت عندهم مباريات يتبارون في الشعر وفي النثر وفي الخطابة وفي الزجل وفي غير ذلك من ألوان البيان، فجاء القرآن معجزا لهذا كله، تحداهم أن يأتوا بمثله، بصورة من مثله، بعشر صور. لا، لم يجرؤ واحد منهم أن يواجه هذا أو يحارب هذا، إلا من كان مغفلا ولعب به الشيطان فجاء بكلام يضحك منه الصبيان. المشركون سمعوا القرآن فأعجزهم وألجم ألسنتهم، إلى لما جاء مسيلمة بقى: يا ضفدع يا بنت ضفدعين، نق كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. يضحك منه الفقراء والمساكين والمجانين، وهو الرجل البليغ الفصيح اللي ممكن يعجز الغيرة في الكلام. ليه؟ لأنها معجزة لا بد أن تهزم من جاءهم بها. جاءتهم هذه المعجزة فأعجزهم، فلما سمع من العقلاء من سمع القرآن، كما في بعض قريش جعفر ومن آمن مثله، وكما الطفيل بن عمرو وغيرهم الذين قالوا يعني احنا أهل شعر وأهل بلاغة وأهل لسان، نسمع هذا الرجل فنحن أعرف بالشعر وأهل وباللسان فنسمع، فسمعوا كلاما ما هو بالشعر، ما هو بالشعر ولا بالسحر، لا، فكان معجزا فآمنوا لمعجزة القرآن. يقول: فهؤلاء مع النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من الرسالة. أنت مش في المعهد تقعد ساكت، تاخدش وقت الناس، حاجة لها لازمة يعني مفيدة. موسى وعيسى هم النصارى يعني كفروا بالتوراة؟ ما هو المسيح عليه السلام جاء مكملا التوراة، يعني كانت التوراة عندهم والإنجيل، ولذلك ورقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله على موسى. إيه نعم. فهؤلاء مع النجاشي وأصحابه استدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ادعاه من الرسالة، فاكتفوا به وآمنوا به وبما جاء به من عند الله، وكان فيما جاء به إثبات الصانع وحدث العالم وحدوث إثبات الرب جل وعلا، يعني لما جاءهم بالقرآن المعجز والكلام المعجز والبيان الذي لم يستطيعوا أن يصلوا إليه أو أن يعارضوه صدقوا وسلموا ما هو بقول البشر، إن عليه لحلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه الفصل ما هو بالهزل، كلام من؟ الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة. فهؤلاء أهل البلاغة قالوا هذا الكلام يعني لا يعلى عليه، هذا معجز، إذن هو صادق. لكن الوليد ما قالش كده بقى، قال عايزين بقى نشوف حاجة تانية غير ما نقول شاعر، لأن ده مش شعر، قولوا حاجة تانية، شوفوا لكم مخرج ثاني، ساحر ماشي ساحر وساحر ما دام ايه يفرق بين المرء وابيه والزوج وزوجه يبقى ساحر بيسحر الناس، فمضى على هذا وضل الطريق. اما من كان عنده انصاف وعقل راى معجزه وسمع معجزه القران فامن وقال هذا هو البيان الذي ما بعده من بيان. اذن لا يمكن ان يكون هذا قول البشر، فامن ومما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم إثبات أن هل من خالق غير الله، هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق والرزاق الذي تفرد بالرزق سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، فكما أنه تفرد بالخلق إذن يتفرد بالأمر، لا بد أن تطيعوا أمره. فآمنوا بعد أن أقروا له بالربوبية من كان غير مقر، أو يعني رد بعد غيه من كان أشرك معه في ربوبيته، بدأ يبين لهم توحيده ووحدانيته في العبادة، يجب أن يكون واحدا في عباداتكم، لا تصلوا إلا له، لا تستغيثوا إلا به، لا تطوفوا إلا ببيته، لا تسألوا إلا هو سبحانه وتعالى إلا إياه، كل أحوالكم لابد أن تكون له لأنكم مخلوقون له، انفرد بخلقكم فينفرد بأمركم والتشريع لكم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، الإمام الحاكم ذا صاحب المستدرك، المستدرك اللي كنا بنقول عليه إيه؟ المستدرك اللي استدرك على الصحيحين، مش كده؟ اللي قال حديث عصا على شط الشيخين وطلع غلطان في كتير قوي، مش احنا بنقول الكلام ده العصر؟ أبو عبد الله الحاكم قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو أنه نهاهم أن يسألوا عن أشياء لا حاجة لهم في معرفتها أو السؤال عنها. يسألوا عن أشياء إن تبدأ نهاهم أن يسألوا عن أشياء إن تبدأ لهم تسؤهم، لكن يسألوا عن أشياء يحتاجونها. وهذه المسائل التي نهوا عنها المسائل التي فيها تعنت أو فيها دخول بالأمور العقلية أو في الأمور العقلية في أمور لا مجال العقل فيها وما إلى ذلك. يقول: فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وفي بعض الروايات لهذا الحديث أن يأتيه الرجل العاقل من أهل البادية، فأهل البادية يعني لا حرج عليه، ليس عليهم حرج، ما يعرفوش الايه الاداب والكذا، لانهم عايشين مع البداوه. اما اهل الحاضره تادبوا وتربوا وتعرفوا متى يسالون ومتى يجلسون ومتى ينطلقون ومتى يتكلمون. فكان الصحابه لما منعوا من هذه المسائل كان يعجبهم ان ياتي رجل اعرابي من اهل الباديه لكن يكون عاقل، حتى اذا سال يسال عن مسائل يحتاجونها. قال: فأتاه رجل منهم، يعني من أهل البادية، فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. يعني أنت أرسلت إلينا رجل يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إليك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ يعني ربما يستدل بهذا على أن الرجل كان لم يوحد توحيد الربوبية، لكن الظاهر أن هذا كان على سبيل التأكيد على النبي صلى الله عليه وسلم ليستوثق منه من المسائل التي يريد أن يسأل عنها، وهي رسالته وأمره الناس بعبادة الله دون عبادة الأوثان. مش كده يا صابر؟ صح؟ صح صح صح صح، يعني بقول الكلام صح صح وله معنى ثاني. صح صح المعنى القريب ولها معنى بعيد، يعني صح صح. فقال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو حج حج وحج. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فلما مضى قال: لئن صدق لا يدخلن الجنة. يعني إن صدق هذا الرجل أنه سيأتي بهذه الواجبات على وجهها كاملة من غير زيادة ولا نقصان ولا نوافل، بقى النوافل زيادات، إن صدق لا يدخلن الجنة، أو أفلح إن صدق كما جاء في الرواية عند مسلم. قال الشيخ رحمه الله: فهذا السائل كان قد سمع بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت مستفيضة في زمانه، ولعله سمع أيضا ما كان يتلوه من القرآن فاقتصر في إثبات الخالق ومعرفة خلقه على سؤاله وجوابه عنه. يعني بلغته أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزات كذا وكذا، انشقاق القمر ونبع الماء بين يديه، وأنه دعا العذق والشجرة فجاء يخد الأرض خدا حتى وقف بين يديه، وبكى البعير بين يديه وكلمه واشتكى له، وفعل وفعل من هذه الأمور التي انتشرت في العالمين. جاءنا من عندنا رجل ساحر، ماذا فعل؟ فعل كذا وكذا وكذا، شق القمر وأخبر وأنه أسري به في ليلة ورجع، ووصف المسجد الأقصى كما هو، وأخبر أن بمكان كذا إبل شردت من صاحبها، ولما جاء كل هذه الأخبار انتشرت. هذه المعجزات جعلته يقبل خبره، يعني مش مجرد يقول له الله أرسل كل آية طيب صادق، عنده مقدمات هذه. قال: وقد طالبه بعض من لم يقف على معجزاته بأن يريه من آياته ما تدله على صدقه، اللي عنده الأخبار التي بلغته متواترة أو مستفيضة صدق أن هذا الرجل عنده خوارق وليس كسائر البشر، فلما جاءه وتثبت منه آمن به. ومنهم من طلب أن يريه آية حتى أسلم، يقول له طب وريني آية، ما الذي يصدقك أو الذي يجعلني أصدقك في دعواك؟ أرني آية. فلما أراه آية إياه وقف عليه من آمن به وصدقه فيما جاء به من عند الله عز وجل. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أبو عبد الله الحاكم، قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، حاوى أخبرنا أبو نصر، حديث تحويل الإسناد يعني راح يتحول على إسناد ثاني يعني. وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد الرفة، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال أخبرنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان، عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بما أعرف أنك رسول الله؟ قال: أرأيت لو دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ يعني الايه السباطة كده في النخلة أنا ديلها تنزل وترجع ثاني تصدق؟ قال: نعم. قال: فدع العذق، فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط على في الأرض، فجعل ينقز ينط يعني على العذق، فجعل ينقز حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال له ارجع، فرجع حتى عاد إلى مكانه، فقال: أشهد أنك رسول الله، وآمن. تابعه الأعمش عن أبي ظبيان، ورواه أبو حيان عن عطاء ابن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني والحديث بمجموع طرقه أو بهذه الطرق حسن صحيح. شاهد أن هذا الرجل لما رأى الآية آمن، ثم بعد ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أراد أن يأمره، بأن يترك ما كان عليه من عبادة الأوثان، أو يأمره بترك كذا، أو يأمره بأن الله عز وجل أمره أن يصلي خمس صلوات، أو يصوم رمضان، أو يحج البيت. فهو رسول لما صدق يقبل خبره ويطيع أمره في كل شيء، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله أي أنه مبلغ من ربه، أي أن ما جاء به حق، وما أمر به حق واجب اتباعه، وما جاء به مما نهى عنه حق ويجب تركه. هذا معنى شهادة أن محمد. فرجل شهد أن محمد رسول الله لما رأى المعجزات، إذن ينتظر منه أن يأمره بأي أمر. اترك عبادة الأوثان ماشي، لا تدعو مع الله إلها آخر ماشي، لا تحلف بغير الله ماشي، لا تذبح لغير الله، خلاص صدق، صدق الرسول وآمن به صلى الله عليه وسلم. قال يبقى تقدمت في الأبواب السابقة إثبات ربوبية الرب جل وعلا، توحيد الله عز وجل في ربوبيته، توحيده في ربوبيته، وأنه المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، المتصرف في هذا الكون الذي لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. فالله الرب الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى المتفرد بالأفعال التي لا يدانيها أفعال المخلوقين، له أسماء وصفات، أسماء حسنى وصفات عليا، وهذا القسم الثاني من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. فالله واحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وكلاهما يقال له توحيد الإيه؟ الربوبية والإسماء والصفات اسمه توحيد إيه؟ المعرفة والإثبات. والثالث توحيد الألوهية اللي هو توحيد الإيه؟ العبادة. توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب. قال: باب ذكر أسماء الله وصفاته. عزت أسماؤه وجل ثناؤه. الله لفظ الجلالة اسم علم على الذات المقدسة، وهذه الذات المقدسة لها أسماء، وتعدد الأسماء يدل على تعدد الصفات لا تعدد الموصوف. تعدد الأسماء يدل على كمال المسمى، وتعدد الصفات يدل على كمال وجلال وجمال الموصوف. ولذلك أسماؤه سبحانه وتعالى لا يعلم عددها إلا هو، وصفاته لا يعلم عددها وكنهها إلا هو، لا حدود لها سبحانه وتعالى. وهذا مما يدل على كماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. فله هذه الأسماء التي هي تدل على ذات واحدة. فأسماء الله عز وجل أعلام مترادفة إذ تطلق على ذات واحدة، وأوصاف متباينة إذ تختلف معانيها. يعني لما نقول الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور السميع البصير العليم، كل هذه أسماء لذات واحدة هي ذاته سبحانه وتعالى المقدسة. فالله هو الرحمن، الرحمن هو الرحيم، الرحيم هو الملك، الملك هو القدوس، القدوس هو السلام، هو الله. أي أنها مترادفة، يعني تدل على ذات واحدة، تدل على ذات واحدة. يقول لك هذه الألفاظ مترادفة، يعني هذه العبارات والألفاظ والكلمات مترادفة، يعني هي بمعنى واحد، إذ أنها تدل على معنى واحد في ذات واحدة. أما الله عز وجل فأسماؤه مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة، ومتباينة يعني مختلفة لأنها تدل على معان مختلفة. واضح؟ أسماء الله مترادفة ومتباينة. مترادفة يعني يحل بعضها محل بعض إذ تدل على ذات واحدة، ومتباينة يعني مختلفة، يعني لا يدل معنى الرحمن على معنى السميع على معنى البصير، لأنها تدل على معان مختلفة تفيد صفات متباينة وأفعال مختلفة لهذه الذات الواحدة. الله عز وجل ذات واحدة هو الرحمن، هذه الذات اسمها الرحمن واسمها الرحيم واسمها السميع واسمها البصير، لكن هذه الذات لها صفات مختلفة كثيرة. هذه الصفات مأخوذة من معاني هذه الأسماء. فالسميع غير البصير، لأن السميع يدل على صفة السمع، البصير يدل على صفة البصر، والعليم يدل على صفة العلم. يبقى السميع غير البصير غير الايه؟ العليم في المعنى، لكن في الدلالة على الذات هي واحدة، هي واحدة. يعني لما اقول مثلا ايه ابو عمير مجدي ابن عرفات المصري، كل ده اسماء هي بتدل على واحد، لكن ابو عمير، ابو عمير دي لها معنى، مش كده؟ معناها ايه؟ انه رجل له ولد اسمه عمير، او كنيته اسمه عمير. مجدي اسم المصري صفة اخرى، معاني مختلفة. هذا اذا كان في حق المخلوق، فما بالك بالخالق جل وعلا. فالاسماء في دلالتها على الذات مترادفة، يعني يحل بعضها محل بعض، وفي دلالتها على المعاني مختلفة، مختلفة. يعني أقول لك الرحمن الرحيم واحد، أي نعم واحد، معناهما واحد، لابد أن يختلف. السميع البصير واحد، هو الله سبحانه وتعالى، هما بمعنى واحد مختلفان. هذا مسألة مهمة في معرفة أسماء الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لكن أعلم خلقه بعضا من هذه الأسماء ليحققوا له العبودية بمعانيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمن الأمور المهمة التي علينا أن نعرفها في الأسماء، أسماء الله عز وجل، أنها باعتبار دلالتها على ذات واحدة فهي مترادفة، وباعتبار دلالتها على صفات ومعان فهي متباينة، يعني مختلفة. وأيضا من الأمور المهمة التي يجب أن نعلمها عن أسماء الله عز وجل أن أسماء الله كما يقول العلماء أعلام وأوصاف. أعلام، والعلم هو الذي يدل على ذات، فهي لا تكون علما فحسب، بل هي أعلام وأوصاف، أي تدل على ذات وتدل على صفة. يعني حينما نقول السلام المؤمن، السلام علم على الله عز وجل تدل على صفة من صفاته، وأنه يسلم عباده من غضبه سبحانه وتعالى. المؤمن اسم يدل، علم يدل على ذات الرب جل وعلا، ويدل على صفة الإيمان، أن يأمن عباده من غضبه ويؤمن عباده به، ويؤمن هو أن يصدق عباده في إيمانهم. إذن الاسم يدل على علمية وعلى الوصف، يقولون أسماء الله أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء المخلوقين. اسم المخلوق علم، أما يدل على الوصف يمكن ويمكن، ممكن وممكن. واحد اسمه كريم، هل لابد أن يكون موصوفا بالكرم؟ لا، يبقى علم فقط. لكن لو كان كريما، ولذلك الناس يقول أنت كريم، اسم على مسمى، وصف يطابق الاسم، هذا في حق المخلوق لا، أما في حق الخالق فأسماؤه أعلام وأوصاف. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف. أحمد علم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على صفة الحمد، ومحمد كذلك. والماحي اسم ويدل على صفة المحو، والعاقب اسم ويدل على صفة أنه يعقب الأنبياء والرسل، والحاشر الذي يحشر الناس على عقب اسم ووصف. أما غير الله عز وجل فأسماؤهم أعلام فحسب، أعلام فحسب. رجل كريم اسمه كريم وليس كريما، سعيد وهو شقي، زكي وهو في غاية الخبث، فأسماء أعلام فقط. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهي كما تقدم باعتبار دلالاتها على الذات مترادفة، وعلى الصفات والمعاني فهي متباينة. أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ لا بد أن تكون قد ثبتت في الكتاب أو في السنة بالنص أو بالمعنى الذي اشتق له منه الاسم. لأن لو قلنا إن أسماء الله توقفية يعني ما ثبت باسم الإسمية بالألف واللام فحسب، لن تصل إلى العدد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحصاه دخل الجنة. فأعلام الله أسماء الله عز وجل توقيفية، يعني وردت في الكتاب والسنة إما بالصيغة الصريحة الدالة على الإسمية أو بالمعنى الدال على هذه الإسمية التي فيها الدلالة على الذات المقدسة والدلالة على الصفة الكاملة الدالة على المعنى الكامل والمدح الكامل. ولذلك قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله هو الذي يسمي نفسه أو يوحي لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسميه بالاسم. إذن أول شرط أن يكون الاسم مما ثبت في الكتاب والسنة. ولله الأسماء الحسنى، أن يكون الاسم دالا على كمال الحسن فادعوه بها. الشرط الثالث أن يكون الاسم مما يدعى الله عز وجل به، يسمى به في كتابه وفي سنة رسوله ويتعبد له به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا بد أن تكون الأسماء توقيفية. الثاني أن تكون دالة على المعاني الجميلة الكاملة البالغة غاية الحسن، أن تكون مما يدعى بها الله عز وجل إما لفظا أو اشتقاقا. يعني أقول اغفر، اللهم اغفر لي، يبقى يدل على اسم الله الغفار الغفور غافر الذنب. ولو قلت يا غفار اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا عليم يا حكيم علمني العلم والحكمة، وهكذا يا قوي قويني، يا عزيز أعزني، يا نصير انصرني، فادعوه بها. وكما قال بعض العلماء يختار من الأسماء ما يناسب الدعاء، يختار من الأسماء ما يناسب الدعاء ويتوسل بها إليه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى، وندعو الله عز وجل بهذه الأسماء ولا نلحد فيها. الإلحاد في الأسماء أن نشتق منها أسماء لغيره، أو أن نسمي غيره بها، أو أن نسمي غيره بها كما فعل المشركون لما قالوا اللات من الله والعزة من العزيز. أو نلحد في هذه الأسماء أي نحرف فيها ونميل بها عن معانيها كالمؤولة والمعطلة، هذا إلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركوهم وما ذهبوا إليه، وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى وادعوه بها ولا تغيروها ولا تحرفوها، واعلموا معانيها وأنها دالة على كمال هذه المعاني وتلك الصفات، فلا تنحلوا غيره اسما من أسمائه ولا وصفا من أوصافه سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن تكون ثابتة بالتوقيف، وأن تكون دلة على كمال الحسن والمدح الكامل، وأن تكون مما يدعى بها وألا يلحد فيها. أن يشتق من أسمائه أسماء لغيره، أو أن تحرف معانيها لمعاني غير حقيقية وصحيحة كهؤلاء الذين يقولون أو يعطل عن الصفة التي تدل عليها هذه الأسماء، هذا من الإلحاد في أسمائه، أو نعطل المعاني، هذا من الإلحاد. يعني يقول الله هو السميع، السميع نعم، السميع بسمع، سمع ويسمع. أما الذين يقولون سميع بلا سمع، هؤلاء ألحدوا في أسمائه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يلحدون في أسمائه. ألحد أي مال من اللحد، وهو الملحد، الإلحاد، الميل والجور عن الطريق. فألحدوا في أسمائه، يعني قالوا السميع ليس لها معنى وليس له صفة السمع. إذن ألحدوا في المعنى أي غيروا وحرفوا. السميع أي الذي له سمع. أي واحد من العرب ومن العقلاء يفهم فلان سميع يعني له سمع. إيه يعني سمع؟ يعني ما يسمع به، يسمع به الأصوات. السميع الذي له صفة السمع التي يسمع بها الأصوات المسموعات. البصير الذي له بصر يبصر به المبصرات ويرى به المرئيات. هذه معاني. فالذين يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير، وهكذا، هؤلاء ألحدوا في أسماء. فنحن نثبت الأسماء ألفاظها ومعانيها التي تدل على كمال الصفة التي هي مأخوذة من هذا الاسم. وهذا الاسم مما يدعى الله عز وجل به، لا يلحد، لا ينكر الاسم ولا يرد الاسم ولا ينكر المعنى ولا يشتق منه اسما لغيره، ولا يشبه المخلوق باسمه. أن يقول مثلا الله هو العزيز وفلان العزيز، ويعتقد أن هذه العزة وذلك العزيز يشبه ذاك العزيز، هذا إلحاد. أن شبه غيره به وسمى غيره باسمه سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذا قلت يا الله فأنت تدعو الله، يا رحمن فأنت تدعو الله، فالله سواء دعوت الله أو الرحمن أو الرحيم أو الملك أو القدوس فأنت تدعو الله عز وجل، وهذه أسماؤه الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فأيما تدعو، يعني بأي اسم دعوتم فله الأسماء الحسنى كلها. وقال هو الله الذي لا إله إلا هو، الآيات التي في سورة الحشر التي فيها ذكر جملة من أسماء الله عز وجل، إلى قوله له الأسماء الحسنى، أي هذه الأسماء الحسنى بعضها وغيرها مما ورد في أثناء القرآن الكريم أو على في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن محمش، خلي المحمش ده الأسبوع الجاي إن شاء الله، نكتفي بهذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.